السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن مجلسا يجلسه المسلم يقوم منه بأجور طلب العلم وبأجر الحاج الذي تم حجه وبأجر المجاهد في سبيل الله، لحقيق بالمسلم أن يحرص عليه وأن يصبر ويصابر ويرابط في الجلوس فيه، وإن مثل هذا لا يتحقق للمسلم بالجلوس في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جلس مجلسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد فيه إلا أن يعلم خيرا أو يتعلم خيرا، فاز بالأجور العظيمة الكريمة التي جعلها الله عز وجل لمن طلب العلم، وازداد خيرا وبركة، ففاز بأجر الحاج الذي تم حجه، وزاده الله خيرا وبركة، ففاز بأجر المجاهد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صلحت نياتهم في هذه المجالس، وأن يجعلنا ممن يفوز بهذه الأجور الكريمة العظيمة. مجلسنا معاشر الفضلاء في عصر الثلاثاء كما تعلمون، مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة، حيث نشرح كتابا عجيبا نفيسا عظيما عظيم الفوائد كثير العوائد، ألا وهو كتاب صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني، الذي انتقاه من الكتاب الكبير المفيد الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري فيه جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الترغيب في المأمورات والترهيب من المنهيات. وقد كان الكتاب يعيبه وجود بعض الأحاديث غير الصحيحة فيه، وبعضها ضعيف جدا، حتى قيض الله الإمام الكبير المتفنن الإمام الألباني رحمه الله، فدرس أحاديث الكتاب وفصلها إلى نوعين: صحيح وضعيف. فكتب صحيح الترغيب والترهيب، وكتب ضعيف الترغيب والترهيب. ونحن نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب حيث لا نسمع فيه إلا حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفهم الحديث ونذكر كنوزه وفوائده وحكمه. ولازلنا مع كتاب الصلاة، ولازلنا مع باب الصلوات الخمس والمحافظة عليهن والإيمان بوجوبها. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم، والرابعة: لو حلفت عليها رجوت ألا آثم، لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد. نعم، هذا الحديث الذي جود إسناده الحافظ المنذري وقال الإمام الألباني إنه صحيح لغيره، حديث عظيم ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث أحلف عليهن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على مهمات الأمور، وفي هذا مشروعية الحلف على الأمور المهمة، ولا سيما إذا وجد ضعف في العمل بها أو وجد من ينكرها أو نحو ذلك، فإنه يشرع الحلف على مهمات الأمور. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أحلف عليهن. وإذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على أمر عظيم علمنا أنه من أعظم أمور الدين. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إذا قال والله، إذا قال أحلف على كذا، فهذا يدل على أن هذا الأمر من أعظم أمور الدين ومن أعلى ما ينبغي أن يهتم به المسلم. فحيثما سمعت قسم النبي صلى الله عليه وسلم فزد تعظيما لما في هذا الحديث الذي أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المؤمن يعظم كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ورد في الحديث حلف فزد تعظيما لما في هذا الحديث. ثلاث أي ثلاث خصال أحلف عليهن. لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. لا يجعل الله من له سهم في الإسلام، والسهم هو النصيب الأعظم، هو النصيب الأعظم. لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له يوم القيامة فيساوي هذا بهذا، بل هناك فرق كبير بينهما. وأسهم الإسلام ثلاثة، وأسهم الإسلام ثلاثة، هذه أعظم ما للمسلم بعد التوحيد، أعظم ما للمسلم بعد دخوله الإسلام ثلاثة أمور، أعظم ما للمسلم بعد دخوله الإسلام، بعد توحيده ربه، بعد شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الأمور الثلاثة. ولا شك أن المسلم إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الثلاثة هي أسهم الإسلام، سيتمسك بهذه الثلاثة يعمل بهن ويحسن العمل بهن ويتقنهن إتقانا عظيما. ما هذه الثلاثة؟ الصلاة والصوم والزكاة. الصلاة والصوم والزكاة، هذا أعظم ما للمسلم في إسلامه، أعلاها وأولها ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة. فمن حافظ على الصلاة فهو مسلم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ومن حافظ على الصلاة وعلى خشوعهن وركوعهن وسجودهن وحرص على إتقان صلاته كان أعلى حظا في الإسلام، كان أعلى حظا في الإسلام. ميزانك ومرتبتك في الإسلام وعند الله أول شروطها ومبادئها إحسانك للصلاة. كلما كنت محسنا لصلاتك متمما لها مكملا لها كلما كنت أعظم منزلة في الإسلام وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. والصوم، فمن يصوم ليس كمن لا يصوم، ومن يحسن صومه ليس كمن لا يبالي بصومه. وكلما حرص المسلم على إتقان الصوم ففانه مما ينقضه ومما ينقص أجره كان ذلك أعظم لمنزلته في الإسلام وأعظم في قربه إلى الله سبحانه وتعالى. ومثل الصوم الزكاة، ومثل الصوم الزكاة. ووجه إيراد المصنف للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الصلاة أول أسهم الإسلام العظيمة، وهذا لا شك أنه يجعل المسلم حريصا تمام الحرص على المحافظة على الصلوات الخمس وعلى إتمامهن وعدم إنقاص شيء من حقوقهن. هذه الخصلة الأولى. والخصلة الثانية، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، يعني لا يكون العبد وليا لله فيتولاه الله بولايته في الدنيا ولا يكون له وليا يوم القيامة، بل من تولاه الله في الدنيا تولاه يوم القيامة. وكيف يكون الإنسان وليا لله؟ بالوراثة، كما في بعض بلاد المسلمين الشيخ الفلاني ولي وولده ولي وحفيده ولي، ولو لم يكن من الصالحين، بل حتى لو لم يكن من الموحدين أصلا، حتى لو لم يكن من المصلين. وإذا رؤي أحد هؤلاء الذين يقولون إنهم أولياء لا يصلي وقيل كيف يكون وليا وهو لا يصلي، قالوا لا، هذا يصلي في الكعبة، هذا صاحب خطوة يمد رجله من بلاده ويصلي في الكعبة، حتى ما قالوا يصلي خلف الإمام في الحرم، لا، يصلي في الكعبة لوحده. الشيطان يلعب ببعض المسلمين. هل تكون الولاية لله بالدعاوى؟ لا والله. وطريق الولاية لله بينه الله عز وجل فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى في قوله: وما تقرب عبدي إلي، يعني فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: وما تقرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين الله من هو الولي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بين الله عز وجل في هذا الحديث أولا منزلة وليه، وأن من عادى أولياء الله فهو معاد لله، فقد آذنه الله بالحرب وأعلمه بالحرب. ثم بين كيف يصير العبد وليا: أولا بأن يكون عبدا لله، بأن يكون موحدا لا يعبد مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، لا يعبد إلا الله، ولا يصرف مقدار ظفر من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. صلاته لله، صومه لله، زكاته لله، ذكره لله، دعاؤه لله، نذره لله، استعانته بالله، استغاثته بالله سبحانه وتعالى. وهذا موجود في قول الله في هذا الحديث: وما تقرب عبدي. فلا بد أن يكون المتقرب عبدا لله، ليس عبدا لملك من الملائكة، وليس عبدا لنبي من الأنبياء، وليس عبدا لولي من الأولياء، وليس عبدا لقبر من القبور، وإنما هو عبد لله، قلبه خالص لله، أعماله خالصة لله سبحانه وتعالى. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فولي الله أولا موحد حريص على التوحيد، ثانيا حريص على العمل بالفرائض، فلا يترك الواجب ما دام مستطيعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما دام أنه مستطيع فإنه لا يترك فرضا من فرائض الله سبحانه وتعالى. ثم ثالثا ولي الله يحب الله ويتقرب إلى الله بالنوافل: نعيمه، جنته، لذته، سعادته في أن يكون متقربا إلى الله. النعيم عنده والسرور عنده أن يجلس مجلس علم يذكر فيه الله، النعيم عنده واللذة عنده أن يصوم لله، النعيم عنده واللذة عنده والسعادة عنده أن يصلي لله النوافل ولا سيما في الليل، السرور عنده واللذة عنده والسعادة عنده أن يخرج ماله في سبيل الله، يتصدق في سبيل الله، وهكذا يتقرب بالنوافل، يتقرب بالنوافل مع التوحيد والمحافظة على الفرائض حتى يحبه الله فيصير وليا لله. فإذا صار وليا لله حماها الله في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله يحميه ويكون معه، فيكون سمعه الذي يسمع به محمي في سمعه، وبصره الذي يبصر به محمي في بصره، ويده التي يبطش بها محمي في يده، ورجله التي يمشي بها محمي في رجله، إن سأل أعطي وإن استعاذ أعيذ. ثم يوم القيامة يحمى. فوالله ما نال أحد ولاية الله في الدنيا إلا وكان وليا لله في الآخرة يحميه الله سبحانه وتعالى. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. المرء مع من أحب. إن أحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شرعية لا محبة شركية، فإنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على المؤمن أن يتعلم كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكن فعلهم ينقض دعواهم، يجتمعون على البردة في أيام المولد ويغنون الأبيات الشركية ويرقصون بها ويقولون هذا في حب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا والله ضد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا شرك بالله، حاربه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. ولذلك يجب على المؤمن أن يتعلم كيف يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، وكيف يجعل حب محمد صلى الله عليه وسلم أعلى حب لمخلوق، حتى أعلى من حبه لنفسه، وأعلى من حبه لزوجته، وأعلى من حبه لأولاده، وأعلى من حبه لأبيه وأمه. يتعلم هذا ويحرص عليه، لأن من أحب قوما فهو معهم ومنهم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع كونها فرضا أعظم، فإن المؤمن إذا حققها مبشر بأن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل الرجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال فما أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صوم، ولكني أحب الله ورسوله، ولكني أحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم كان معه، من أحب الصحابة كان معهم، ومن أبغض الصحابة كان مع الشياطين. الذين يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يحب أئمة التابعين ويحب الأئمة الأربعة ويحب علماء الإسلام الأفاضل إلى يومنا هذا هو معهم، وإن لم يكن منهم، إن لم يكن عالما، لكنه يحبهم ويعرف فضلهم ويذب عن أعراضهم، فإنه معهم. أما إذا كانت الأخرى والعياذ بالله من يحب الذين يفعلون الشركيات من غلاة الصوفية ونحوهم فإنه معهم. الذي يحب الذين يجاهرون بالمعاصي من الغناء والموسيقى وشرب الخمور ونحو ذلك فإنه معهم. ولذلك يا إخوة الإنسان يختار لنفسه، اعرف أين تكون. إن كان قلبك مع الصالحين فاعلم أنك معهم، وإن كان قلبك لا يرتاح للصالحين. بعض الناس أعوذ بالله إذا جاء إلى مجالس طلاب العلم أو رأى طلاب العلم قال يا أخي والله إذا شفتهم إن قلبي ينقبض، يا أخي هؤلاء المتشددون، هؤلاء الملتحون، يا أخي إذا رأيت هؤلاء الملتحين قلبي يخاف على البلد. هذا مريض يحتاج أن يعالج نفسه. الذي يجد قلبه مع غير الصالحين فلينقذ نفسه، فإن من أحب قوما فهو معهم. وللأسف هذه النقطة وقع كثير من المسلمين فيها في المحذور، فتجد أن قلوبهم مع المغنين ومع يعني المشاهير في أمور محرمة. وذلك مثلا لو رأيت بعض البلدان إذا أعلن عن أن مغنيا جاء ما يوجد مكان في الأماكن الكبيرة للحضور، وإذا أعلن أن عالما كبيرا من أهل السنة جاء إلى البلد ما تجد ولا عشر معشار أولئك القوم. هذا خلل. القلوب ضلت في بوصلتها عن الطريق الصحيح. المؤمن يجب أن يقود قلبه إلى محبة الصالحين، فإن من أحب قوما كان معهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على هذه الخصلة الثالثة: لا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. هذا يحلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يحلف لك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر؟ لتتيقن منه وتتمسك به وتنتبه وتحذر، ليكن قلبك دائما محبا للصالحين، محبا لأهل الخير، محبا لأهل السنة. وإياك أن تكون محبا لأهل الشرك، أو محبا لأهل البدع والأهواء، أو محبا لأهل المعاصي ولا سيما الكبائر مع الإعلام بها. هذه الثلاث: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام الصلاة والصوم والزكاة. هذه الأولى. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره في الآخرة يوم القيامة. هذه الثانية. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. هذه ثلاث. ثم الرابعة ليست من فعل العبد، ولكن العبد يحرص على حصولها. يعني الثلاثة الأول أفعال للعباد، الرابعة ليست من فعل العبد وإنما هي فضل الله. ولذلك أفردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من البداية أربع أحلف عليهن، جعل الرابعة مفردة. لما؟ لأنها ليست من فعل العبد، ولكن العبد يفعل ما ينال به هذا الفضل. قال: والرابعة لو حلفت عليها رجوت ألا آثم. ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقين، رجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقين. لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. لا يستر الله عبدا، طبعا الستر يقتضي فعل الذنب، يعني أنه فعل ذنوبا فستره الله سبحانه وتعالى. وهذا الستر فضل الله، ولكن العبد يفعل أمورا ينال بها هذا الفضل، منها أن لا يجاهر بذنوبه. فالمجاهر بذنوبه فعلا أو حكاية عنها كاشف لستر الله عنه. الذي يفعل الذنب في الليل ولا يراه أحد، ثم يأتي في الصباح ويقول: البارح والله فعلت، البارح شربت، البارح فعلت، البارح كذا، البارح. هذا كشف ستر الله عليه. أما إذا كان يخاف ويستتر بالذنب مع الحرص على ترك الذنب، فهذا ينال به فضل الله سبحانه وتعالى إن شاء ربنا سبحانه وتعالى. لكن من ستره الله في الدنيا فإن الله لا يفضحه يوم القيامة، حتى في الحساب ما يفضحه، ليس فقط في الجزاء، حتى في الحساب. لأن عندنا يا إخوة الحساب وعندنا الجزاء. الحساب هو السؤال عن الأعمال، والجزاء هو الثواب للأعمال الصالحة والعقاب على الأعمال السيئة. حتى في السؤال في الحساب الله يستر عليه. فمن ستره الله في الدنيا يوم القيامة عند الحساب يدني الله عليه كنفه، فيستر عن الناس، يستره عن الناس يوم القيامة. ف فيعرض عليه ذنوبه: أنت فعلت كذا، فعلت كذا، فعلت كذا، فعلت كذا، حتى إذا رأى أنه قد هلك. يوم القيامة ما فيه مجال للهرب، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالذي يحرص على ستر الله عليه في الدنيا، طبعا المؤمن ما يتساهل في الذنب، يترك الذنب، لكن إذا ابتلي كان حريصا على ستر الله عليه في الدنيا، فإن الله عز وجل يستره يوم القيامة، بل ويغفر له الذنوب، بشرط أن لا يكون متساهلا بها متجرئا عليها في الدنيا، لأن العلماء يقولون الجرأة على الذنوب سبب كشف ستر الله في الدنيا. يحاسب حسابا يسيرا، ما يناقش، ما يقال له لما فعلت كذا، لا، يقال له فعلت كذا. يا أخوة، في فرق بين العرض والنقاش كما سيأتي إن شاء الله في بعد قليل. هذا يعرض عليه عرض فقط، يقال لو فعلت كذا، فعلت كذا، فعلت كذا، حتى إذا عرف ذنوبه وقرره بذنوبه ورأى أنه هلك قال الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. فلا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. نسأل الله أن يكفينا شر الذنوب، وألا يجعلنا من المذنبين، وأن يسبغ علينا ستره في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود موقوفا عليه، موقوفا على ابن مسعود، ليس مرفوعا ولكن له حكم الرفع، وقد قال الألباني إنه صحيح لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط ولا بأس بإسناده إن شاء الله. نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. الإنسان كادح في الدنيا، عامل في الدنيا، يعمل خيرا أو يعمل شرا، وسيرى عمله يوم القيامة، وهناك حساب يوم القيامة، وهو السؤال عن الأعمال، ولا ينجو منه إلا الخلص الذين حققوا كمال التوحيد، الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والناس في السؤال يوم القيامة ممن يسألون على ثلاثة أصناف: صنف يعرض عليهم عملهم السيء عرضا بدون مناقشة، بدون سؤال، وإنما يقال لهم: فعلتم كذا، فعلتم كذا، فعلتم كذا، بدون سؤال لما. وهؤلاء يغفر الله لهم وحسابهم يسير، وهم الذين سترهم الله في الدنيا كما تقدم قبل قليل. وصنف يناقشون الحساب مناقشة، فيقال لهم فعلتم كذا فلما أنعمت عليكم بكذا ففعلتم كذا فلما. وهؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. وصنف يفضحون بذنوبهم على رؤوس الخلائق وينادى عليهم بذنوبهم على رؤوس الخلائق فضيحة لهم، وهؤلاء الكفار والمنافقون وأصحاب الذنوب الكبرى من المسلمين، فإنهم يفضحون على رؤوس الخلائق. ومنهم الغدارون، الغدارون الذين يغدرون، فإنهم يفضحون على رؤوس الخلائق. ومنهم الرجل إذا كان متزوجا باثنتين أو أكثر ولم يعدل بين زوجاته فإنه يفضح على رؤوس الخلائق. ومنهم المراؤون الذين يعملون الأعمال رياء للناس فإنهم يفضحون على رؤوس الخلائق. والذي يحاسب به العبد يوم القيامة ثلاثة أصناف، الذي يحاسب به العبد يوم القيامة ثلاثة أصناف. الصنف الأول حقوق الله، والصنف الثاني حقوق المخلوقين، والصنف الثالث النعم التي أنعم الله بها على العبد. هذه الأمور الثلاثة يحاسب عنها العبد يوم القيامة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، أي في حقوق الله. أول ما يحاسب به العبد المسلم الموحد من حقوق الله الصلاة. فمفتاح حقوق الله في الحساب الصلاة. وأما حقوق المخلوقين فأول ما يحاسب عليه العبد الدماء، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق المخلوقين الدماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الدماء، أو قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. رواه النسائي وصححه الألباني. وفي هذا يا إخوة عظم شأن الدماء، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الدماء ولا في أسبابها، بل يجب أن يكون حذرا تمام الحذر من أن يتلوث بدم امرئ مسلم. وأما في النعم فأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من النعم صحة الجسم وري الماء. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من النعم صحة الجسم وري الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد. رواه الترمذي وصححه الألباني. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من النعم أن يقال له ألم أصح لك جسمك، ألم أرزقك العافية والقوة وأروك من الماء البارد. وهذا يدل على أن الماء البارد من أعظم نعم الله على الإنسان، فينبغي أن يشكرها وأن لا يسرف فيها. وللأسف بعض الناس يسرف في الماء البارد حتى الموقوف لعموم المسلمين، يأتون الآن إلى زمزم، وجزى الله هذه الدولة خيرا أنها تأتي بزمزم حتى للمسجد النبوي، وماء مبرد ومحفوظ، ثم يأخذ قليلا ثم يكبه، وربما جاء يغسل الكاسة والكاسة نظيفة يغسلها مرتين وثلاثا ويكبه. يجب على المسلم أن يتقي الله في هذه النعمة يا إخوة، هذه نعمة عظمى من نعم الله سبحانه وتعالى. فشاهدوا أن أول ما يحاسب به العبد من حقوق الله يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس أو يحاسب به العبد من حقوق الخلق الدماء، وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من النعم صحة الجسم وري الماء. ما الذي يقدم منها؟ الله أعلم. يعني هل يقدم حقوق المخلوقين على حقوق الله يوم القيامة، أو تقدم حقوق الله، أو تقدم النعم؟ هذا أمر غيبي لم يرد به نص فنسكت عنه. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، الأمر الغيبي الذي لم يرد به نص نسكت عنه، ولكننا نوقن أن العبد سيحاسب عن هذه الأمور الثلاثة، ولكل أمر منها أول، لكل أمر منها أول. فنعود إلى حديثنا، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة يعني من حقوق الله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، أو فإن صلحت صلح سائر عمله، يصلح هذا الضبط وهذا الضبط، وإن فسدت فسد سائر عمله. وفساد الصلاة يا إخوة يكون كليا بأن تبطل الصلاة، كما لو صلى رياء أو صلى بغير وضوء ابتداء أو انتقض وضوءه أثناء الصلاة، فهذا البطلان مبطل لسائر العمل. إذا بطل في الصلاة بطل سائر العمل عند القائلين بتكفير تارك الصلاة، فإنهم يفسرون هذا الحديث على ظاهره، يقولون إن بطلت صلاته فسدت صلاته بالكلية فلم تكن له صلاة، فإن جميع أعماله تكون حابطة. لماذا؟ لأنه ببطلان الصلاة يكون كافرا، والكافر يوم القيامة تكون أعماله حابطة. وأما على القول الآخر وهو أن تارك الصلاة من غير جحود لوجوبها لا يكون كافرا، يفسرون هذا الحديث بأن من لم يهتم بصلاته من باب أولى لن يهتم بباقي الأعمال، معنى وإذا فسدت فسد سائر عمله، أنه إذا كانت صلاته فاسدة لم يحرص عليها من باب أولى أن تكون بقية الأعمال فاسدة، لأنه لن يحرص عليها. من تهاون في الصلاة لن يحسن في غيرها، من تهاون في الصلاة لن يحسن في غيرها، وإذا أحسن لا يعمل ذلك قربة. نعم يا إخوة، قد تجد رجلا لا يصلي بارا بأبيه وأمه، لكنه لا يتقرب بذلك إلى الله، هذه طبيعته، أو هكذا هو أمام الناس، يحب أن يكون أمام الناس. من لم يهتم بالصلاة لا يهتم بغيرها. فالذين يقولون إن تارك الصلاة بالكلية لا يكون كافرا، قلنا لهم ماذا تقولون في هذا الحديث وإن فسدت فسد سائر عمله؟ قالوا هذا من حيث الواقع، أن من فسدت صلاته فلم يهتم بها من باب أولى أن يكون غير مهتم بسائر الأعمال فتكون فاسدة. وأما إذا كانت الصلاة صحيحة في ذاتها غير باطلة لكن يعتريها النقص فإنها تكمل من النوافل وهكذا سائر الأعمال. يعني إذا كانت صلاة العبد صحيحة لكنها ناقصة كثيرا من غير بطلان، هذه يوم القيامة إذا كانت للعبد نوافل من الصلاة فإن النوافل تكمل نقص الفرائض، أما إذا لم تكن له نوافل فإنه يهلك، أي يستحق العذاب، يستحق العذاب. ولذلك ينبغي على من يحرص على الفريضة يا إخوة أن يحرص على النافلة، هو ما يجب لكن ينبغي، لأنه يوم القيامة إذا حوسب العبد على الصلاة إما أن تكون تامة يعني كان حريصا عليها فتكون النافلة زيادة لأجره، وإما أن تكون فريضته صحيحة لكنها ناقصة فتكمل بالنوافل. أما إذا لم تكمل بالنوافل فإنه يستحق العقاب، فإنه يستحق العقاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت خاب وخسر. رواه في الأوسط أيضا. نعم. وقال الألباني: صحيح لغيره. أول ما يحاسب به العبد أي المسلم الموحد يوم القيامة الصلاة، كما قلنا في حقوق الله سبحانه وتعالى. ينظر في صلاته فإن صلحت فقد أفلح. أفلح يعني فاز وظفر بالمطلوب ونجا من المرهوب. أفلح معناها فاز وظفر بالمطلوب ونجا من المرهوب. وإن فسدت خاب. خاب أي حرم الثواب. خاب أي حرم الثواب. وخسر أي استحق العقاب. إن فسدت فقد خاب أي حرم ثواب الصلاة، وخسر أي استحق العقوبة على فساد الصلاة. فهذا دليل على عظم شأن الصلاة. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن عرف قدر الصلاة وحافظ عليها وحرص على إتقانها. والله يا إخوة من يسمع هذه النصوص لا بد أن يحرص على صلاته أعظم من حرص التجار على نفيس الأموال. الإنسان إذا كان عنده مال نفيس يحرص عليه ويضعه في أحسن الخزائن وفي مكان آمن بحيث لا يصل إليه نقص ولا يصل إليه سرقة ولا يصل إليه شيء. المؤمن ينبغي أن تكون صلاته عنده أنفس من أنفس الأموال عند التجار، يحرص على إتقانها تمام الإتقان، وألا يسرق الشيطان منها شيئا بالتفات قلبه أو التفات بصره، وعلى تمام خشوعها. وإذا ند القلب رده إلى الصلاة. والنفس يا إخوة كالطفل، إن عودتها تعودت. الخشوع في أوله صعب جدا، ولكن من صدقت نيته وحرص على تحقيقه سيحصل له ذلك إن شاء الله، فقط الأمر يحتاج إلى دربة وصبر. النفس كالطفل، إن عودتها أنك إذا قلت الله أكبر فرحت في كل صلاة تفعل هذا، عهدك بالصلاة الله أكبر، ثم تتذكر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإلا فأنت في ساحات وساحات وأماكن وقصص وتهاويل. وإن عودت النفس على أنك إذا قلت الله أكبر استشعرت هذه الكلمة وأن الله أكبر، كيف تقول الله أكبر وقلبك ينصرف إلى غير الله؟ ودربت قلبك على أنه يكون حاضرا يسمع الإمام ماذا يقول ماذا يقرأ ويتدبر بحسب قدرته، وتعرف أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى وتصلي صلاة مودع، ربما تكون هذه آخر صلاة لك، ربما تموت في الصلاة، وكم من شخص مات في الصلاة، تستحضر هذا ستجد دربة على هذا، فتجد قلبك يطاوعك فيما يأتي من الزمان. يا أخوة، الخشوع ليس مستحيلا، الخشوع ممكن جدا، نعم هو صعب ولكنه يحتاج إلى دربة، لكن العيب فينا نحن، نترك لأنفسنا العنان، يخرج القلب نتركه ما نرده ولا نراقبه وننساق وراء الوساوس والكلام والأقاصيص، لكن لو أن إذا أراد القلب أن يند خرج أرجعناه، خرج أرجعناه، ودربنا أنفسنا على هذا سننال لذة الخشوع بإذن ربنا ونفوز بهذا الفضل العظيم. فالله الله يا إخوة في الصلاة، علموا أولادكم قدر الصلاة، من الطفل وهو في السابعة ذكرا كان أو أنثى علموه قدر الصلاة، لا تعلموه فقط الصلاة، علموه قدر الصلاة، عظم شأن الصلاة بما يناسب عقله، وعلموه الصلاة، اغرسوا هذا فيه، وعلموه كيف يخشع في صلاته بحسب علمه بحسب عقله، لكن أوصلوا له الفكرة، اجعلوه يعرف شيئا ولو طرفا من الموضوع. اجعلوا بيوتكم يا إخوة عامرة بالصلاة، النساء يصلين الفرض في الصلاة ويحرصن على النوافل، الرجال إذا قال المؤذن الله أكبر مهما كان عندهم يتركون الشيء ويذهبون إلى المسجد، يكون الواحد منهم كأنه لدغ إذا سمع الله أكبر، يقوم نشيطا يتوضأ يذهب إلى المسجد ثم يعود يصلي النافلة في البيت يتنفل في البيت. والله لو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم حققت التوحيد وعظمت السنة وحفظت الصلاة لظهرت عزتها على جميع الأمم وظهرت قوتها على جميع الأمم. من أراد أن يكون مسهما في عودة العزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والقوة على سائر الأمم فليحرص على تحقيق التوحيد في نفسه وتعظيم التوحيد والدعوة إلى التوحيد، وليحرص على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليحرص على الصلاة وليعظم شأن الصلاة، فإن هذا هو الطريق لعزة الإنسان في نفسه. المسلم يكون عزيزا بطاعته لله، يكون سعيدا بطاعته لله. بعض الناس يريد أن يعالج الهموم والقلق بالمضحكات والمسليات والمسلسلات والول فلا تزيده إلا سوءا. القلوب لا يغسلها إلا القرب من الله، همومها أدواؤها كل شيء فيها مما يضر يغسله القرب من الله سبحانه وتعالى. من وحد الله ودعا إلى توحيد الله وعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزمها وكان من المحافظين على الصلاة وإتقانها فهو السعيد يقينا ورب الكعبة، يعيش في الجنة في الدنيا. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على هذا الأمر، أسأل الله أن يحققه لنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وقبل أن نجيب على الأسئلة أعتذر عن الدرس غدا إن شاء الله لأن عندي سفرا، لكن إن شاء الله يوم الجمعة بعد أن ننتهي من درس الفقه سنأخذ درسا في الأصول، لأن عندنا أيضا درسا بعد المغرب، فالفترة التي تكون ما بين انتهاء درس الفقه وأذان المغرب سنجعلها في درس الأصول حتى لا يضيع الدرس على الإخوة. ولا بد من الصبر، لا بد من الصبر، أصبر أنا وتصبرون يعني أنتم، ولا ينال طيب الثمر إلا بعظيم الصبر، لا ينال طيب الثمر إلا بعظيم الصبر. الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، ومن لزم الوسادة لن يبلغ منازل السادة. الأمور تحتاج إلى تعب وصبر ومصابرة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المصابرين. وطبعا هذا خاص فقط هذا الأسبوع، لأني سأغيب غدا درس الأصول والإخوة يتأذون من هذا، وأنا في الحقيقة ارتبطت بأمور عندما فرغت من الدروس. لكن تعويضا في هذا الأسبوع سنجعل درس الأصول يوم الجمعة بعد درس الفقه، فأعان الله يكون عندنا يوم الجمعة استثناء هذه الجمعة ثلاثة دروس، الفقه ثم الأصول ثم التفسير إن شاء الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: امرأة حذرها الأطباء من الحمل لأنها عند حملها الأول كان يصيبها غثيان وفقدان لشهية الأكل حتى أصابها فقر دم حاد وتساقطت أسنانها بسبب فقد الكالسيوم من جسدها، ولما ولدت أصابها بواسير وما زالت تعاني من ذلك، واكتشفت أنها حامل منذ ما يقارب شهر، فما نصيحتكم لها؟ هذه المرأة أذاها الحمل أذى بالغا، ونسأل الله أن يكتب أجرها. وحذرها الأطباء من الحمل وهي الآن حامل في طفل دون 40 يوما، جنين دون 40 يوما، فما النصيحة؟ نقول إن كانت تستطيع أن تصبر من غير ضرر فلتصبر، وإن كانت لا تستطيع بل أو قال الأطباء إنها ستتضرر ويزيد حالها الأول سوءا فلا بأس من إسقاطه ما دام دون 40 يوما بشرط رضا أبيه، وبشرط أن يكون ذلك تحت عمل طبيبة مختصة. ما دام أن الحمل لم يبلغ 40 يوما وفيه حرج في بقائه فإنه يجوز إسقاطه، ولكن بشرط رضا الأب وبشرط أن يكون ذلك تحت طبيبة مختصة حتى يؤمن الضرر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما هي أسباب نيل العفة لا سيما عفة البصر عند الخلوات؟ الأمر في جملته يعود إلى أمرين: الأمر الأول ضعف التقوى وقلة المراقبة، والأمر الثاني عدم تعويد النفس على الخير. كون الإنسان يطلق نظره في المحرمات، وقد يطلق لسانه وقد يطلق فعله في المحرمات، هذا يعود إلى الأمرين: ضعف التقوى وقلة المراقبة. فينبغي على الإنسان أن يعظم تقوى الله في قلبه، وأن يذكر نفسه دائما بأن الله يراه ويسمعه، وكلما همت نفسه بالذنب قال لنفسه: أنا أستحي من الناس أن ينظروا إلي وأنا على هذا الذنب، ولو رأيت رجلا ينظر إلي لما فعلت الذنب، فكيف لا أستحي من الله الذي خلقني ورباني بالنعم وهو يراني الآن وأنا أريد أن أفعل المعصية، ويسمع كلامي فيعظم المراقبة في نفسه ويكرر هذا على نفسه حتى يعظم هذا في نفسه. والأمر الثاني عدم تعويد النفس على الخير، بل تعويدها على التساهل في الحرام. فحيثما رأى امرأة نظر إليها، وحيثما رأى صورة نظر إليها، فتتلوث النفس بهذا الداء. وعلاج هذا أن يعالج الإنسان نفسه وأن لا يسمح لها، كلما همت حتى لو فعلت ردها ولا يسمح لها بهذا الحرام بقوة وعزم. بعد فترة تصبح له هذه عادة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير عادة، الخير عادة. يعود الإنسان نفسه عليه فإذا به سجية له ويصبح معتادا عليه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أحيانا في بعض مجالسنا نذكر أشياء قد وقعت لنا قديما ولم نكن نعلم حرمتها، أو نذكرها من باب بيان فضل الله عز وجل علينا بالاستقامة، فهل هذا من المجاهرة؟ لا ينبغي للإنسان أن يذكر ذنوبا قد فعلها وقد سترها الله عليه، لا من باب ذكر فضل الله عليه ولا غيره. ما دام أن الله سترك ثم رزقك توبة منها فلا تخبر بها أحدا أبدا. وأما الذنوب المعروفة التي كان يفعلها فهل يحسن أن يذكرها لغيره وقد كانت معروفة عنه من أجل أن يعظ غيره نحو ذلك؟ نقول: الأصل عدم ذلك إلا إذا وجدت مصلحة بينة في ذكر هذا الذنب من موعظة وزجر عن الذنب أو نحو ذلك فلا بأس. أما يقوم الإنسان أمام الناس ويقول: أنا كنت أروح الخمارة وأرقص مع النساء وأذهب مع النساء، والله ما تركت ذنبا إلا فعلته، هذا سفه. حتى لو سموه داعية هذا سفه. الأصل أن الإنسان يخاف ذنوبه ويندم على الماضي ويحمد الله أنه تاب عليه وأن لا يتحدث بها، لكن إذا وجدت مصلحة معينة من وعظ إنسان بعينه أو نحو ذلك في ذكر هذا الذنب، إن أمكن أن يذكر له الذنب منسوبا إلى غيره فيقول: فيه رجل أعرفه حصل له كذا وكذا وكذا، فهذا حسن. وإن لم يمكن فلا بأس في الإطار الضيق الذي ذكرناه. أسأل الله أن يهدي الجميع، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.